الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. هذه القاعدة التي يعبر عنها بعض العلماء العادة محكمة من القواعد الكبرى المتفق عليها بين علماء الإسلام وبين علماء المذاهب. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وينبني عليها كثير من الأحكام. وقوله العرف والعادة، هناك من أهل العلم من جعل العادة والعرف شيئا واحدا، وهناك من فرق بينهما. فهناك من جعل العادة أعم والعرف أخص، وهناك من قال بالعكس، وهناك من قال بالعكس. والعادة أو العرف منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، والأعراف أيضا تكون منها أو منها ما يكون أقوال ومنها ما يكون أعمال. فإن الناس جرت أعرافهم على أقوال معينة، وكذلك أيضا على أعمال معينة. ويشترط في العرف أن يكون، أو جعل العلماء للعرف شروطا. الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا، أن يكون هذا العرف مضطردا. والثاني أن يكون عرفا عاما، ما يكون عرف أسرة معينة أو بيت معين أو فرد معين يقول عرفنا على كذا وكذا ويريد من الناس أن يعاملوه بناء على ذلك. لا بد أن يكون عرفا عاما في ذلك المجتمع، ولا يشترط أن يكون عرف جميع أهل الأرض، بل يكون عرفا في ذلك البلد في تلك البيئة المعينة والمجتمع المعين، كعرف أهل مدينة، عرف أهل عرف دولة من الدول وما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا بد أن يكون ذلك العرف غير مخالف للشرع، فإذا خالف العرف الشرع فلا عبرة به ولا التفات إليه. فمثل ما يتعارف عليه بعض الناس عندهم من العادة والعرف اختلاط الرجال بالنساء، اختلاط الرجال بالنساء، وأن هذا في عرفهم أمر جائز، أو أن تصافح المرأة القريب من أقاربها، أو أنهم تعارفوا على أن المرأة تخرج كاشفة الوجه ونحو ذلك، أو تعارفوا على شيء معين مما يخالف الشرع، ويدخل في هذا بعض البدع التي يتعارف عليها بعض الناس. جرى العرف مثلا عند كثير من الناس في مثل هذه البلاد وغيرها على أنه إذا مات الميت لابد من أن يلحقوا وراءه بذبح واجتماع للناس في هذا البيت. هذه من الأمور المخالفة للشرع. وما يأتي بعض الناس ويقول هذه عادة أو أن هذا عرف تعارف الناس عليه، لو سلم بذلك فهذا عرف مخالف للشرع لا عبرة به ولا التفات إليه، لا عبرة به ولا التفات إليه، وهذا عرف غير مقبول ولا يلتفت إليه ولا يعمل به. كذلك أيضا من الشروط ألا يعارض ذلك العرف تصريح، ألا يعارض ذلك العرف تصريح. يعني مثلا جرت العادة عند أهل هذه البلاد أن المرأة إذا تزوجت فإن أهلها هم الذين يأخذونها إلى بيت زوجها، ولا يأتي الزوج هو الذي يأخذها. هذا عرف تعارف أهل غير هذه البلاد. مثلا لو ذهب الإنسان إلى بلاد أخرى كعدن مثلا، يتعارفون على أن الزوج هو الذي يذهب ويأخذ زوجته، وعندهم العكس أمر معين. بل هناك في بعض الأماكن عندنا في اليمن في بعض المديريات العرف مثل هذا، العرف مثل هذا، أهل الزوج يذهبون بها، وفي بعض الأماكن الزوج هو الذي يذهب. طيب هذا الآن العرف يعمل به، لو أنهم اتفقوا وقت العقد واحتاجوا بعد ذلك أحيانا إلى مبالغ، يعني المرأة مثلا قد يذهب بها إلى صنعاء، السيارة قد تكلف الواحدة فضلا عن سيارتين أو ثلاثة أو أربع تكلف مبلغا ضخما، فقد يحتاج إلى سيارة يستأجر مثلا بستين ألف، إذا احتاج بنتين ب يعني 120 ألف، إن قصوا له إلى 100 ولا إلى 80، وإذا كثرت كثر المبلغ فيحتاج أن يأخذها إلى هنا. يقول العرف هكذا، العرف أنكم أنتم يا أولياء المرأة من تأتون بها، وأنتم تعرفون أني تزوجت وأني خطبت منكم وأنا أسكن في بلاد بعيد، إذن يلزمكم هذه النفقات أنتم. لو كان العكس هو الذي يأتي ويأخذها، لكن لو شرطوا، هذا هو العرف، فإذا حصل تصريح قال أولياء المرأة الخاطب مثلا من صنعاء والمرأة من هنا وستزف المرأة إلى هناك، قال له ولي المرأة لا طاقة لي باستئجار السيارات إلى هناك، السيارات عليك، أجرت السيارات عليك، فشرط مثل هذا. هذا الآن خلاف العرف، شرط، إذا خالف العرف ما خالف آية ولا حديث، فإذا اتفقوا على مخالفته أو على تجاوزه في شيء معين لا بأس، فحينئذ العرف يعمل به، لأنه إذا حصل نزاع قلنا هذه المسألة ما فيها نص لكن فيها عرف يلزمك يا فلان، حينئذ سيلزم المال أو يلزمه أشياء ويترتب عليها أشياء أمور، فحينئذ إذا حصل الشرط، إذا حصل الشرط ألغي هذا العرف، إذا جاء الشرط حصل إلغاء لذلك العرف الذي تعارفوا عليه. كذلك كما سبق لو تعارف الناس على شيء مخالف للشرع، تعارفوا على شيء هو يخالف الشرع لا يقبل، سواء في الأفراح أو في المآتم أو في سائر الأمور، فهذا أمر غير مقبول، هذا أمر غير مقبول. بعض الناس يتفاخر في بعض القرى ويقول أنا وفلان من جيراني أنا أدخل في بيته إلى المطبخ وزوجته على التنور وآخذ ما أريد بيدي من طعام أو نحو ذلك، وهو كذلك، هذه قلة أدب وقلة غيرة ومخالفة للشرع، فهذا ما يفتخر بهذا، من المفروض أن يطاطع رأسه وهو يتكلم مثل هذا، أن هذا يدخل على امرأتي وهي في المطبخ في ثياب مهنتها يتكلم معها وربما زحى وربما شاج معها يريد أن يأخذ لحما أو خبزا أو غير ذلك، ويحصل ما يحصل من كلام ونحو، والثاني كذلك. فهذا يعني مما يتلاعب الشيطان ببعض الناس ويقول نحن متعارفون على هذا، القرية كلها على هذا، يوم العيد من لقي أي رجل يلقى أي امرأة من أهل القرية يسلم عليه، وأي رجل تلقى تسلم عليه، هذه من الأعراف القبيحة المخالفة للشرع لا عبرة بها ولا التفات إليها. لكن إذا تعارف الناس على شيء في باب الكلام، في باب الترحيب، في نوع ثياب يلبسون ثيابا معينة، في مطاعم معينة يقدمون طعام يعني بطريقة معينة، يبدأون بكذا ثم بكذا، بعض البلاد مثلا قد يبدأون في ضيافتهم بتقديم، يضعون الطعام كله لكن عندهم أمر معيب أن تبدأ باللحم، اجعل اللحم في آخر ما يكون، وفي بعض البلاد يبدأون مثل هذا، وفي بعض يضع أمامك ما لذ وطاب أو ما تيسر أو ما قدمه، وكل من حيث شيء، كل من حيث شيء، وفي بعضها ربما قدم لك الطعام شيئا فشيئا. فمعرفة الإنسان لأعراف الناس وعادات الناس الغير مخالفة للشرع وعدم مخالفتها أمر مستحب، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن موافقة عادات الناس فيما لا يخالف الشرع أمر مستحب، وأنه ضرب من ضروب تأليف قلوب الناس، ضرب من ضروب تأليف قلوب الناس. فمرة من المرات جاء إخوة من عدن إلى مأرب، وعادة أهل مأرب أن عندهم أمر معيب وقبيح أنهم يضعون الطعام، هم يضعون الإدام، يضعون الإدام عصيد مثلا ورز ولحم، عندهم من الأمور المعيبة أن يبدأ الضيف بالرز واللحم، أمر معيب، ما يبدأ يأكل الإدام، يأكل هذه العصيد ونحوها، وما يبدأ بالرز إلا إذا قال له صاحب البيت فضلوا كل الرز أو كل اللحم. فجاء إخوة طلبة علم من عدن، جاءوا وكان هناك يعني عزومة عند بعض البدو، فعلى طول وضع الرز لهم، بدأوا على طول بالرز واللحم، فالناس ينظرون إليهم يعني أهل تلك البلاد، ومن يعرف هذا بشيء من الإزدراء، بشيء من الإزدراء، ويعني كادوا أن يقول لهم يعني توقف إيش. فالمهم أن مثل هذا أو معرفة عادات الناس في يعني بعض هذه الأشياء أمر مطلوب، لكن هناك عادات يعني غير مقبولة ولا مستساغة في بعض الأماكن أيضا في محافظة مأرب في يعني مراد وغيرها. لابد الضيف جاء يقدم لك الرز واللحم مثلا، لكن إياك أن تأكل المخصة، ما تأكلها، جزء من يعني الظهر، يعني جزء من ظهر الشاه يقدم فيه لحم مثلها مثل اللحم ويضعه، أنت ما تقرب مثل هذا. طيب الذي يأتي من غير هذه البلاد ما يعرف لا مخصة ولا شيء، يعرف كله لحم ولا هو داري وين المخصة، وربما يعني أكثر الحاضرين والسامعين لو قلت له المخصة يقول لك المخصة هذه إيش، إيش المخصة، ربما هذا شيء ثاني منفصل عن الكبش، عندهم مثل هذا. وإذا رأك تأكل هذا قام يذبح ذبيحة ثانية، معناه أنك جائع أو أنك يعني أو ما أشبه ذلك. فالمهم مثل هذا يعني فيه من الحرج ما فيه. ذهبنا مرة ومعنا واحد من الأخوة فهو غير موجود الآن، وبعدها وضع الطعام، أنا أقول لهم في الطريق انتبهوا المخصة، لا أحد يعني فعلنا مشكلة تبدأ وتأكلها. فقالوا تمام، جلس هذا الأخ بجانبي وضع المخصة وقربوا في الصحن الذي عندنا، وهو المدير أقول له رجع لي لا تأكل من هذه، مش من هذه. المهم يعني هو أكل جزء وغيره أكل جزء، قاموا بعد العشاء جاءوا إلي أصحاب البيت فقالوا اسألك بالله أنت الذي أكلت المخصة؟ قلت لهم والله ما أدري، مش أنا، ها جنب اللحم بين البيت. فالمهم يعني من أين وقد السكاكين بأيديهم، يعني يقول يعني اسألني بالله هو أنا ولا لا، من أين يقوم يذبح؟ قلت له أقول لك مش أنا، مش أنا الذي أكلت. كذلك أيضا في بعض البلاد في بعض أماكن البيضاء يذهب مثلا الشخص يقدم اللحم، يقوم يلا واحد مضيف يقوم، يعني جاءوا باللحم في قدر الكرش مثلا كامل في القدر ما قد نزعوا على الرز، تقوم أنت واحد من الضيوف اختار ضيوف واحد منهم من أي يقوم يخرج جزء لأهل البيت، خرج جزء للنساء والباقي يوزعوا بعدها، يعني حركة، يعني هو يعني يخرج كثير ويقولوا لا كثير يكفي، قال أبدا زيلوا هذا يعني ويجد يجمل يعني للنساء ويقولوا أبدا يعني كافي. فإيش الداعي عندنا؟ خرجوا أنتم من داخل، خرجوا لهم من داخل وهاتوا للناس، لابد يقوم. وفي بعض الأماكن الضيوف جاءوا، ضروري الضيوف جاءوا في مناسبة عرس أو غيرها معهم نصع، هناك ما تدخلوا إلا ضغطتم النصع، نصع موجود لابد، إذا ما صبت النصع اجلس عمل لك حتى ثلاثة قرون الآن صيب النصع إحراج. طيب يعني في بعض الناس بعض الأشخاص ما يعرف، ربما لو تحط له نصع يعني 20 متر في 10 متر ما يستطيع يصيب، هم بعيد يرميها بعيد، ولا لو وضعت له يعني أكبر ما يكون تضع له برميل طويل عريض بينه وبينه مسافة يحطها جنب طابع فوق فما يستطيع، فعندهم لابد صيب النصع دخل، هذا فيه إحراج، يعني إحراج للضيف وللقادم، ربما أيضا احتقار منهم، كيف يعني بين الرجول أفش بينكم واحد يعني رماي فاعي وكل هؤلاء يقول يعني الثاني يعني هذا يقال عليه وهذا الذي قد خرج عليه يعني إحراج، وذا شد شعره يلا عندهم تفضلوا إذا كان يعني مصطفاد وهذا. فمثل هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وترتب عليها أيضا حرج، ترتب عليها إحراج لي الآخر. وقد يجد الإنسان في بعض البلاد ما هو ربما يعني أسوأ من هذا، ربما يجد الإنسان ما هو أسوأ من هذا، وبعض الأماكن ربما الذي تضيف فيه المرأة هي التي تقدم الطعام، ترحب بالضيوف، تدخل ارحبوا يا ضيوف حياكم الله، ارحبوا يا ضيف وما أشبه ذلك، هذا أيضا من الأمور المنكرة، أن الإنسان يخرج زوجته أو ابنته وهي التي ترحب بهؤلاء القادمين أو بهؤلاء الضيوف. فالعادة يعمل بها كما قال يرجع إليها في كل حكم حكم الشرع به ولن يحده، لأن الله تعالى يقول عاشروهن بالمعروف العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من النصوص التي فيها ذكر العرف والرجوع إليه أن الشيء الذي ما حدده الشرع المرجع فيه إلى العرف. على سبيل المثال صلة الرحم مأمور بها شرعا، لكن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما حددوا لنا يصل الإنسان رحمه بالأسبوع ولا بالشهر ولا بالسنة، فما فيش تحديد، حتى أنه لا بد أن يكون يعني الأمر كذا يرجع فيه العرف، ما لم يكن العرف قطيعة أو إجحاف، ما لم يكن العرف قطيعة أو إجحاف. مثلا بعض الناس عنده يزور مثلا أخته أو عمته أو بنته كل يومين، يتأذى يعني صهرك هذا كل يوم الصباح لو يزور ابنته، طيب يعني ليش زوج يعني ما يكون شوية وجاء يعني يطمئن على صحتها، ولا كل شوية جاء عند عمه ولا عند خاله ولا عند أخته، فيتأذى الشخص بكثرة مثل هذه الزيارة والتردد. وله أيضا تكون مثلا المرأة قريبة بنفس المنطقة أو القرية ويأتيها بسنة مرة، هذا قطيع، هذه قطيعة. لكن القريبة مثلا في نفس البلدة في نفس القرية في الأسبوع في الشهر إن حصل مرض أو شيء قد يحصل تردد فيما هو أقل من ذلك، فالبعيدة في مكان في مدينة أخرى مثلا في الثلاثة الأشهر في الشهرين يمكن أن يكون هناك اتصالات الآن عن طريق الهاتف، البعيدة أبعد في السنة في الأعياد في عيد الفطر في عيد الأضحى أو إذا حصلت مناسبة، لأن الشرع ما حدد زمنا معين حتى نلوم فلان هذا ما جاء فلان هذا جاء، ويرجع في هذا إلى العرف ما لم يكن العرف قطيعة أو يكون فيه إجحاف. كذلك أيضا عيادة المريض، الشرع ما حدد المرض الذي نعود منه، ما هو نوع المرض الذي يعاد منه المريض، فهذا يرجع فيه أيضا إلى العرف. كذلك أيضا السرقة، السارق إذا سرق ربع دينار فصاعدا من حرز، ما هو الحرز؟ الحرز يختلف باختلاف الزمان والمكان والبلاد والمال، فكل شيء له حرز. مثلا اليوم السيارة إذا كانت السيارة قد طفى المحرك وغلق الأبواب ورفع الزجاج هذه محروسة، حتى لو كانت في الشاشة لو جاء إنسان وعنده المفتاح ولا عند طريقة معينة فتح الباب ومشى هذا سارق، لكن لو أنه نزل يصلي في مسجد أو باب مطعم الزجاج منزل والمفتاح على السيارة والباب مفتوح، جاء السارق على طول ركب وانطلق، هذا الآن لا يكون سرقة لأنه ما أخذها من حرزها لأن غير محروسة، مش معنى نقول له هنيئا مريئا انتظر نسيت الأوراق خذ الأوراق ويعني تفضل فأو نغير لك الملكية، لا هذا يستحق العقاب وأخذ مالا حراما لا يجوز له، لكن لا يعتبر سارق تقطع يده لأنه ما أخذها من حرز، ما أخذها من حرز. الحرز أيضا يختلف باختلاف البلاد، البلاد الصحراوية والساحلية الحارة، فالغنم مثلا ما يدخلونها مثل عندنا في هذه البلاد الباردة، الغنم لو وضعت في زريبة خارج تصبح هي ميتة كلها بيمدا من البرد، فيعني تتضرر، فلا بد الناس يضعون الأبقار والأغنام ونحو ذلك داخل البيوت في الدور الأرضي، فغرف خاصة داخل البيوت من أي البرد، في الأماكن الحارة زرائب يضع شيء من الشوك أو أعواد فعلى شكل دائرة وهي في الوسط تبقى فيها، ويمكن لو جاء إنسان في تلك البلاد وأخذها من داخل هذا الحوش سارق لأنها في حرز، لكن لو عندنا وضعها في مثل هذا المكان وأخذها شخص ما أخذها من حرز لا يكون سارقا تقطع يده، وإن كان لا يجوز له وحرام عليه ولا بد أن يؤدب ويعاقب، لكن لا يكون سارقا لأنه ما أخذها من حرز. الجنبية مثلا حرزها الحقل، كونها الإنسان لابس الجنبية هذا حرزها، وين حط الجنبية في الجيب يمشي في جيبه هذا حرزها، أخذها شخص خفية من هذا المكان حرز، المسجد حرز لما فيه، حرز الساعة حرز الميكروفون حرز الفراش فهي في حرز، صناديق الأحذية حرز الأحذية، ما يأتي إنسان صلي وضع فردة من الحذاء في الجيب اليمين وفردة في الجيب الشمال دخل يصلي، إذا وضعها في الصناديق فأخذها شخص وهي تساوي ربع دينار فصاعدا فهو سارق، أخذها من حرز، أخذها من حرز. المال حرزه الجيب، ما يأتي إنسان مثلا وضع المال في الأرض وذهب توضأ ولا شيء وقال هو في يعني في المسجد في بيت الله حط الجنبية وحط الجوال وحط الفلوس وذهب يتوضأ ورجع ما في شيء. المسجد حرز لما هو فيه مما هو مختص بالمسجد، ما هو حرز لأموال الناس. المسجد ليس حرزا لأموال الناس إلا ما جرت العادة أن يوضع في تلك الأماكن كالأحذية في الصناديق المعدة لذلك. فحينئذ لو جاء إنسان وأخذ الجنبية ومشى وقد وضعها صاحبها في المسجد وذهب يتوضأ ما أخذها من حرز. كذلك أيضا الذهب يحرز في أماكن، يعني ما يكون الإنسان في البيت يضع الذهب في المطبخ، جاءت امرأة ولا سائل ولا طفل أخذه من المطبخ فقالوا هذا سارق أخذه من الحرز، هذا ليس في الحرز. حرزه في الصناديق في الشنط في الدوالي في الأدراج المعينة والمعدة لذلك. فحرز كل شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان، فيرجع في هذا إلى العرف. ولهذا قال الشيخ العثيمين والعرف وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. والسعدي رحمه الله يقول والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إذا ورد حكم من الشرع ولم يرد له حد المرجع في ذلك إلى العرف. كسوة الزوجة مثلا كسوة الزوج ويرجع فيها إلى العرف. إذا كان في عرف الناس في الأربع الفصول في كل فصل كسوة لا بد المرجع في هذا إلى العرف. لو تنازع الرجل مع امرأته المرجع العرف. لو كان عرفهم في العيدين فقط فبحسب، لو كان عرفهم في عيد الفطر فقط بحسب بحسبه. ففي باب النفقات في الأبواب معينة المرجع في ذلك إلى العرف إذا جاء الشرع بحكم ولم يحدده لم يحد فإن المرجع في ذلك إلى العرف. طيب نقرأ الكلام إن شاء الله في الدرس القادم.